طبعا المجال للإثراء. السلام عليكم. رحمك سؤالين. السؤال الأول فيما يخص في صلاة الجماعة، ضم اليدين قبل في إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة تما ما حكمه ضم اليدين؟ إقامة الصلاة يعني صلي القبض قناة القبض في الصلاة خاطئة عند الإقامة. نو قبل الزلات توني قبل الزلات أمي السؤال الثاني، الفرق بين السنة والفرض، اسكو تم تطبيق السنة لو سيقار سمدية السنة؟ السلام عليكم. بالنسبة للقبض في الحقيقة إن المسألة إلى المطارة فقهيا عند أثناء الصلاة، في الصلاة ضم يعني قبض اليدين تجد تفوسيت وظلمات، تود المسألة إلى المذكورة. أما قضية القبض يعني أثناء الإقامة لا أساس لها، يعني وديك إن شاء الله مثار، وإنما ربما من عادة الناس غير بس ما يعادي السجوم يشرادك في فسن صبرك، يعني لا يتعلق بك رأي فقهي، رأي فقهي لش يعني عند كتب العلماء قلت في الديسة ونسألته يعني في مجال الفقه ربما مدن يوين البنس شيء من هذا. أما القضية إلا أن تثار في كتب الفقه هي القبض، أما سنظلت يعني القبض ما تحرك السبابة، تحرك السبابة حدشني تحركها يمينا وشمالا حدشني، فعند ذكر لفظ الجلالة الله أن عند لا إله إلا الله أن العكس لا إله إلا الله أن غشني يعني تحركها يمينا شمالا أن قع في أثناء مثل تحرش على حسب المذاهب قع قاني ونو نفس القضية، الاضطراب الإشكال دائما نفسه يعني اختلف في لذلك يبغى يسك حزن قضيته. قضية الرفع نفس الشيء اختلف ديس قال ضم اليدين قالت تجتت قطميت النشتميت روايات كل هذا فيها اضطراب نفس المنهج، لذلك يبغى يقعسك حزن بسيونه بجهة بين الصورة. أما القبض قبل التكبير الله أعلم يعني كرأي فقهي والملاقى ومعسل الله أعلم. الفرض والسنة الحقيقة بالنسبة للسنة الفرض حتى الفرض لو يتفرق بين الفرض والواجب، يعني لو يخزر الفرض عند النيل لن ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وتفرق عند الأحناف صح. بالنسبة للإباضية الفرض الواجب على نفس المصطلح، إنما السنة السنة يمر أني لن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه على مراتب، لأني لن سنة مؤكدة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيسي يبقى في الصلاة مثلا أرجع بعض الركعات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه يسيب مثل سنة الوتر بعد العشاء أن سنة الصبح، وعلى الخلاف في سنة المغرب اختلفا حد خزرت مؤكدة حد خزرت وجي مؤكدة. ما الضابط؟ الضابط تثبت أن هذه الركعات الرسول صلى الله عليه وسلم يتزلط في السفر والحاضر وسنت تسيب لن دين سنن رتيبة في السفر تسيب سنت ركعتين قبل الظهر وقيل بعد الظهر بعد صلاة الجمعة تينو يعني رتيبة خطي يجيت انت رسول الله تحوت انت لازم بينما تدمتني لازم انت ولا يود انت الى درجة الواجب خمس صلوات لجبنت البنات شغل ديك الركعات قرب انت الواجب مسحو ليتي فنت الواجب هي سنة مؤكدة تعبر نفس مؤكدة ما كان ينبغي ان حدث انت سي ولي صرخي في دي سنت. نعم تلالا السنة يمر في أفعال أخرى سنة مرغب فيها طبعا رسول الله ما يحبد أن يرغب الناس إليها، هذا فيما يتعلق بمسألة السنة طبعا. والإباضية أحرص الناس على السنة على ذكر ضب رأسكم شو بد الموضوع أبدا يمروا يتهموا الإباضية بمخالفة السنة تفتني حرص السنة تجار يعني أتفت مثلا في أنت الأصل صلاة في السنة أنها صلاة بيوت يعني الأصل السنة تظلت الدار الفرض ورك تظلت مجيدة الأصل يندو وهذا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إمارو ناتش العلماء ناتش إمارو أغاني فط الظال أنسرخ في الشكل فوعدا نزلت الدار تنزلت مجيدة أن غنجم من انتقية الظال التمجيدة مصح ميدن دعوة تجور ضعف يعني ميدن أسر رسول لما كان بيته بجوار المسجد سنتيدي ميدن زار سنة الصبح سنة الصبح تزدد التمجيدة وتي صادي يهود ديف ممكن يا إشكاله يعني قضية البعد. ثم قضية تضغط شي ضمن يمدني ما وصغاد فغنس من جديد هذه الظل الفرد تسم سين هذه الظل السنت الضاع كتعرض تطيل الضياع ضمن يدتشر لي يوصل لي الوتر هذه ما لا أغنف مدنة شمرا على أضزال سنة ديني تمجيدا بتيقن حد استأنس من نفسه اللي عول ذي حافظ السيسة ذي زوى التزال تدرت عند الأصل السنة جيني قن حكم عام لجميع الناس تزالت ديني ثم ولت حكم يعني الناس يختلفون لو تعب النيد مسمس وش يضمني لدي تشراج نيض وقيام الليل سبي وجه مرغب فيه في فضل كبير وما إلى ذلك من بين أسباب النسخ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله التعب سرتوا على العمل اللي ربما بدني فيزيك ممكن ولت نجم الدكر أتصويمار السن توضع سوى من يخصد تضمنا ظلت ديني تمجيدا ما عليه كي تخلف دنك وتلي تزلت تدرت مسحت ضمن تزلت هذا من حرصهم على السنة أدسني مر من يتهمهم بمخالفة السنة هذا بين قوسين يعني ربما جر الحديث إليه بمناسبة الحديث عن السنة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يتشرايد لن دي جديد نسيبسيون اسمه بعد القبض والرفع وتحريك السبابة ألا وهو رفع القرآن في الصلاة وتبع الإمام من شيء كان نرقب تكملت لما ما إلا نتشمر أرس خطر شيء يهوس جوش رانا ميسمس أتشمر من ثلاث سلاة ثلاث ظلة النغفي ثلاثة أو اللي زوبسيون تجديدين قلت نتنفهم ستاغ دي واحد لقيت في ثلاثة في بعض الدول العربية لحظة دي صونا البورتابلس دي بيتي دي مارس الجيبس دي رقب مانا يو كده ربي ورحمة تدخل غردس من بعد التير شحال من واحد أتقول لهم غريب أدي قيم تعليق المنهجية الإبادية سول غيقنا دكتور في سوريا نغس بتغتيني دي الإبادية بتغترقب دي الإبادية إنه غريب سؤالك إنه عباك الإبادية دي دماني ونه ما عباك نغس نشي إبادي إنه واني دكتور الإمام في الجامع الأموي لم سجل أدخ شريت فيديو أو إن القول اللي يسوي إنه غير دينيني لاسورس الإبادية دينيني بين قد لاسورس وهو أقدم مذهب في العلم الإسلامي وكل كان من المفروض تبين المذهب السنوجار هذا عدي شيء اسمه دراسات يعني اسمه يعلق وشغش شيء بإيجاز والسلام عليكم. نعم بالنسبة ربما بمناسبة الحديث عن الصلاة والممر ربما أسئلة تطرح حول مسائل فقهية ليس مما أجمع عليه الإباضية شين الغرض خطير نسيول في فقه الصلاة ليس مسائل كثيرة في فقه الصلاة وإنما فقط بمناسبة الحديث عن منهج الإباضية والفكر الإباضي تعرضنا إلى فقههم ومنهجهم حتى في الفرعيات وفي أهم شيء وهو الصلاة مثلا لنقارن يعني المنهج قضية المنهج. أما الأسئلة طرحت الأخ صالح ربما تتعلق بحكم فتوى يعني في المسألة طبعا نطفان بورتابل كذا ناقض للصلاة فعل طبعا غير التايت في الصلاة جوز بعض العلماء أنه فعل لإصلاح الصلاة ولقصد التاتي صنا يطفط أما الأصل أنه سيوب دادية في الصلاة يقطع صلته مع المخلوق الأصل يدو لكن الإنسان معرض للنسيان وعرض الإنسان أما مش شكلك يتقارط ما تدبيتي يتزدغ ليعزم مناين كذا وتظلت الرزي يجيس يعني قنت شكتون يجيس يعني يوني فاس تظلت يفاس تظلت يعني أدق سألة يعني رفع المصاحف العلماء أجازها بعض العلماء في النوافل ومنعها في الفرائض نوافل خاطر تقع بالسيديس وانتهي منس وتليت لزم حتى اختلف العلماء في يعني تظلت وتليت لزم كيف شدي لزم دي سيقنشرة انتهى أصلا وتليت لزم كيف شدي لزم دي سيقنشرة قال نفل تتظل شريحة طامرت السين تقية مواجب شين تظلت تهو يمانس وتلي واجبة يمانس كيفاش عاد شراج رجس يلزم هذا مسألته تورن قال سواء من يصرخها في نفسي في النوافل شيني معليش بتا يتابع الإمام لكن خلاف الأولى ما كان ينبغي خاتي دمني وهو صحبتا يجوت نجمة سنين تظلت شو تليت صح حطر النفل صح في الفرض لا في الفريضة لش هو مطالب أن ينصت الإمام ويخشع وعينه في محل سجوده أما في الفريضة كذلك مسألة نشمر نبزان هذا قول قال به بعض العلماء يعني لا يسمى تشمر بالطبزان يهوست في الصلاة تشمر تظل في قول العلماء حوث المسائل اللي هو يعني فيها أخذ ورد قول العلماء مسائل اجتهادية فرعية قنع لبعض العلماء في ذلك نعم هو رأي يعني أني لأن ربما خصشتينيه هي فتوى لبعض العلماء تصرفه خاطئا. ديك الفتوى نانت بعض العلماء وهم من أهل العلم النت خلاص، والعالم شين كما نعلم في اجتهاده مأجور لما لا يفعل فر، بت أصاب له أجران بت أخطأ له أجر اجتهاده. والإنسان يقلد ذلك العالم إلا أن يطمئن إلى علمه ودينه خلاص تفرع. إذن هذا التصرف هو فتوى لبعض العلماء، الفتوى خاطئا من ندار فقط، أما صحيحه ولسنا أهل مش كان قيم الرأي والله أعلم. أما بارك الله فيك بالنسبة لشهادة الدكتور، نعم هي شهادة حق، نعم هذا المذهب هو العملة الأصيلة لهذا الدين أموني وسينصف هذه فين ضم المذهب إبادي هو العملة الأصيلة. ثم ولك أن تزكي من غاب دائما توفى تمزار كذا خاطي أن راجع إيمان كان مع المذهب قد قد ما هو ضخ أن نفهم ديتوني. هذا لا يعني أننا نزكي أنفسنا دائما ودخل أن تطفيك لمنامت، بل هي مسؤولية أن هذا الدين لا يقنا نغدت أتنشمر نطبق تزار نبلغ تيمدن يبقى هنا نفهم ده وتفتخر في متاهة يعني العجب والغرور وما إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ رباش يحفظ لي سؤالين. سؤال مزور يلاقن سجود سهو قبلي وبعدي، هل هذا من اسمه القبلي سيرتو اسمه سورة القبلي، هل إلا اسمه في المذهب أنغ ليش؟ إلا أما تسؤالك أسكو ميقدرنا ونسجود أتكمل التحيات بعد سنغل تكمل. والسؤال الأول. السؤال الثاني لك القضية أنه في المذاهب مذاهب الإسلامية الأخرى خاصة الأشاعرة الأشاعرة المذهب الحنبلي ميل الإنسان يسهد زالت هذه قل فوس سازن ماد نغل الكتاب سازن ماد تغير سازن ماد اللي سوس فليس سنة تشال وقيل ميوني من مسمس هل لا مسمس قاديته في المذهب الإباضي نغلش. شكرا. اتبنى دي زميك الحصية طول في فقه الصلاة تنت في الفتاة والصلاة خطر نفهم يعني خطيد الموضوع يعني نريد يعني التركيز على منهج الإباضية في صورة الصلاة. أدق بلا مانع طبعا أنني فهم رب العالمين أتنيني فيما يتعلق سجود القبلي للبعدي، نعم موجود هذا ثابت في المذهب سجود القبلي للبعدي، واختلف العلماء في توقيته من المدعاة قبلي من المدعاة بعدي، إنما هم متفقون على أن المسألة أفضلية برك يعني من تغانف يعني أغانف دبتة، أما الإجزاء يعني أديك فنغوه سجود قبل أو بعد كافي. والذي عليه علماء المغرب يعني علماء ناشدة في شمال إفريقيا تبين أن السجود قاعد يعاد بعد صلاه بعد تسليمين صلاة خروج من الخلاف مش كتحافظ والتغمير في الله. بينما يوجد من علماء الإباضية خاصة المشارقة إلا وسي تقول بالقبلي للبعدي تجلي القبلي وقت وللبعدي وقت، لكن الخلاف في الأفضلية من تغانف خطي قارب اللي بدت يلزم سجود قبلي داني تجي تبعدي وشي لا يجزيك لا خط دايما رقب السجود يديك فه أديقي من تغانف فيفصلون في المسألة. لكن علماؤنا نحن المشارق إلا المغاربة داني يعني العلماء المغرب العربي لبضياء تجنت قاع بعد السجود بعد الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة يسجد ركعتين لسهوه والله أعلم. النقطة فيت سنت تذكرت فهو المسألة السهو في الصلاة وليش لشغلته هذا في الله ليس لدينا ذلك في الصلاة، لأن من خشوع في الصلاة المحافظة على الحركات الثابتة في الصلاة وقول غلداني وهو في صلاته ولا أضبط في ذلك رأي عند علماء الإباضية في المسألة والله أعلم. أموني في الله. السلام عليكم. أرين شي سن الأسئلة. سؤال مزور تذكرت فيه الصلاة أنها عبارة عن يعني تكبير وتسبيح يعني بلجسيك تزيد لا من ناحية الدعاء لا من ناحية نشرة وماني إلا وسي في الرفع من الركوع يقر بون مع الإمام يقر بون ولك الحمد يرني ديس حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه أو نزيته هل تجوز أو لا تجوز؟ فيتسنت عند الاستعاذة بعد تكبير الإحرام قبل تكبير الإحرام قادما تونس لما أنا بعد قبل تكبير الإحرام بحجة أنه لا يعني الأعاجم لا ينطقون الذال جيدا قال من الأحسن أوليو يوقع الخطأ أتوجه قبل نعموني. السلام عليكم. نعم بالنسبة للنقطة مزورتي لأن تتعلق بال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا موجود يعني حتى في الربيع, في مسند الربيع حديث في ذلك, ان احد الصحابه يعني ان جزيت سبب ورود هذا الحديث انتوني يود ان زيت سمع الله لمن حمدا انت ربنا ولك الحمد يكمل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرسول لما بعد ان انتهت الصلاه الناس من القائل من ان زيت يعني فو ملائكه, طبعا هو مطلع على الغيب فيما اطلعه الله تعالى عليه, يعني الناس من ان زيت ركب ملائكه شغل تلفاس من شغل تارين يعني الاجر اللي عندي كذا يعني نوه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هي مشروعة يعني مشروعة وعلماؤنا يثبتونها في وهي في مسند الربيع موجودة في الحديث موجود عند الربيع لا إشكال في ذلك بالتحدينا بالتوليني لا إشكال كذلك. أما بالنسبة للاستعاذة الأصل الاستعاذة شرعت لقراءة القرآن, وإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, الأصل أنها بعد تكبيرة الإحرام يعني. وإنما النقطة اللي ربما فيها الخلاف أكثر هي في مسألة التوجيه, يعني التوجيه الإبراهيمي أو التوجيه المحمدي, سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هوني ليس الخلاف بين علماء الإباضية وغيرهم في توقيته هل قبل التكبيرة أم بعد التكبيرة, والراجح أنه قبل التكبيرة. دقي مسألة الاستعاذة الثابت في المذهب ماشي تكرر هو أن القضية تخوف من سوء نطقها خطر ميمي, هذه تنبني على حكم فقهي آخر وهو اللحن في الصلاة, يعني سغادي اللي حد يغلط عزام ينطق الكلمة تسجل معنى دي انقلب إلى معنى وجد وحدي للضد, هذا يفسد الصلاة. بخلاف سغادي الذي يغلط في قراءة بس لا ينقلب المعنى إلى الضد, يعني المعنى اللي يقل معنى دوشتي. الاستعادة سغادي يقع ديس الخطأ في نطق الدال يتحول المعنى إلى المعنى العكس السياح. نعم بدل الاحتماد يدول نعم نستعيد بالله بل نعوذ بالله من الشيطان, يعني نستعيد نحتميه ينقلب إلى ضدها. لذلك بعض العلماء رأوا أنها تقدم على التكبيرة خوفا من اللحن يعني والتنطيق ذا وحدي, أما الأصل مشروعية أنها بعد تكبيرة الإحرام وهي شرعت للقراءة. هو على قول نعم على قول يعني طبعا هو على قول العلماء لا إشكال, وهذه من المسائل يعني لن يختلف فيها علماء المذهب في حد ذاته, مثل قضية التلفظ بالنية كذلك مسائل مختلفة فيها في المذهب, هل النية اللفظية واجبة أو لا, مسألة كذلك. وطبعا ربما جيك تحس في حصص من الحصص لمسائل الصلاة الآراء الموجودة في فقه الإباضية في مسائل الصلاة حتى يعني نميز بين عيني لأن قوال العلماء حتى يعذر بعضنا بعضنا, خطر للأسف الشديد عدم الضبط التاوي إلى الهوية, يعني مسألة سجود السهو يعني توجسيز أقيمت دنيا وأقعدت حروب منبرية وحروب محربية وحروب يعني تمجيدية وانتالي انتدع لجال واني سجد واني ولي سجد واني قاعد أخرج. هذه مسائل فرعية ضنية على الاجتهاد. السجود ديس أقوال العلماء, أقوال العلماء تقييد السجود في مواضع معينة هي مسائل خلافية يعني والتوضنت إلى درجة مدنة دمان غنديسة نات تكون الليكلوف انجلسة, هذا للأسف الشديد يعني مما لا يقبل في الدين, إنما مسائل تعرض على الناس أقوى العلماء بتا النديس بتا تبين الراجح تبين الدهامي خلاص. أما أن يعني قضية أنتون التوجسيس يعني زوبعة توج يعني قلت له معركتيس كذا, هو يعني أمام أمر قطعي وهو وحدة المسلمين, هذا أمر خطير يعني في الحق للأسف الشديد, وهذا واقع النغل يعني أنت في التمجيدي ونولي أنت تفنجان الشحان برك الشحان في مسائل في اختلاف في أراء فقهية يختلف فيها العلماء, قلت نجم نفصل عن ديسنت خط الرمانس الذي لنسنت أمويا. المفروض أن يعذر بعضهم بعضا مدام هي صادرة من علماء لهم أهلية الاجتهاد خلاص كفاء. فنعم في الحقيقة هذا الخلاف يعني سغادي اللي مدنة فنديس بدون ضبط يعني يتضبطني قل محال يعني يتضبطني محال, في حين مسألة في حقيقتها لا ترقى إلى هذا المستوى, مسألة فرعية نعزام يقارز الرئيس وللي درس مغارس أني سوطيس العلمس وانتهى الأمر. إذن كذلك لابد أن يفرق الناس في المسائل الفقهية الخلافية اللي أنت موجودة عندنا في المذهب أو في غيرنا من المذاهب, هي مسائل فرعية والتوينت إلى مستوى التعصب وقطع العذر وطبعا عدم الضبط للأسف الشديد يتوي إلى مثل هذا, والواقع شاهد على ذلك يعني ضياع الوقت في مسائل يعني المفروض يعني نتجاوزها, ننشر الرأي العلماء فيها ونبين أدلتهم فيها بالتغرن القناعة نعرضها وخلاص تفردني. أما يعني التحامل نغني من غاندي يقع، هذا كله عدم ضبط، الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وقنا واكفنا وجنبنا الشيطان ما حيتنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.